إن هذا اليوم يوم عاشوراء اختلف فيه أهل الضلال وهدى الله أهل الحق. فأهل الضلال انقسموا إلى قسمين: قسم يظهرون فيه الحزن والبكاء والعويل وضرب أجسادهم بالسلاسل، وهم طائفة الشيعة الروافض، يحزنون فيه على الحسين رضي الله عنه بزعمهم، لأنه قتل رضي الله عنه في هذا اليوم، في اليوم العاشر يوم عاشوراء، فهم يتخذونه يوم حزن ويوم نياحة وبكاء وعويل. والقسم الثاني يتخذون يوم عاشوراء يوم فرح ويوم عيد، يسرحون ويمرحون ويتوسعون في المآكل والمشارب، بل ربما يسمونه عيدا كما عند العوام يسمونه عيد، يقولون عيد العمر، وهو ليس عيدا، ليس هناك عيد إلا ما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم، عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين عيد غير هذين العيدين، إنما يوم عاشوراء يوم نصر للحق وظهور للحق، فالذي يشرع فيه هو الصيام وشكر الله سبحانه وتعالى، لا يشرع فيه عويل ونياحة وبكاء، ولا يشرع فيه فرح وسرور وتبسط في المآكل والمشارب. وهذا هو منهج أهل الحق، وهو المنهج الوسط، أنه يوم عبادة لله عز وجل بالصيام والشكر لله سبحانه وتعالى.